وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن البعض قال يشترط في العمل بالاستغفار عدم وجود إمارة على الخلاف. ونحن قلنا لا بد وأن يظلون مقصودة عدم وجود إمارة على ارتفاع الحالة الثانية. الفرق بين هذا تكرار صار الأمر خاصة النقطة ما تفحت بعضكم. الفرق بين أن تأتينا الإمارة مرة في هذا الزوج الذي فقده، تأتينا الإمارة مرة من الأربع سنين وتقول للزوجة يا أيتها الزوجة مات زوجك، هنا هذه الإمارة جاءت دلت على ارتفاع الحالة الثانية. ومرة تأتي الإمارة وتقول يا أيتها الزوجة زوجك لم يموت ولكن لتعتنين للاستفحال، عموم لا تنقض اليقين بالصدق. الآن بعد وراء الأربع سنين لا تعتنين له، الآن تقول عموم لا تنقض اليقين بالصدق وقل استفقد الحياة. هذه الإمارة تأتي لا تقول الحالة السابقة ارتفع، لا تعطي حكم على خلاف ما يقتضيه الاستفحال. الاستفحال يقتضي أنه نتعامل مع الزوج معاملة الخلق. الآن هذه الرواية جاءت لتقول من الآن بعد لا تتعاملون معاملة الخلق، افرضوا حال لكن لا تتعاملون لا معاملة الخلق. إذا اتضح ذلك نقول شرط جريان الاستصحاب ما هو؟ عدم الإمارة من القبيل الأول، لأن الإمارة من القبيل الأول الذي يقول الزوج مات إيه؟ حاكم على من؟ هل استصحاب تنفع استصبعه؟ تنفع مين خامس؟ نعلم بعد مين من علم تعبدية بأن الزوج مات. فأما في الصورة الثانية الإمارة لا تكون حاكمة لأن الإمارة لم تقل مات. بل معارضة، معارضة أكو في الجيش، جيش معارضة. لأن رواية الاستصحاب تقول بعمومها استصحبوا دائما، ومنهم من الموارد التي تستصحبون فيها أي مورد. إذا انقضت أربع سنين، أربع سنين هاي رواية الزوجة تقول تقول لا بعد استصحاب لا تجروا. واحد يقول هذا من استصحاب، واحد يقول ماذا، واحد يقول استصحاب، واحد يقول لا تستصحب. تعرفون يا معارضة، معارضة يا أخي. فإذا صار معارضة نقدم ماذا؟ إما هذا إذا كان عفو، إما ذاك إذا كان عفو، أو يموت إذا كان، أو يحصل الموت إذا كان إذا لم يكن مرجح. أقوى أيضا تكون. إذا ما ينفع أن نقول شرط العمل بالاستصحاب عدم الإمارة من قبيل القسم الثاني، فإن الإمارة من قبيل القسم الثاني ليس عدمها شرطا. لا، قد تكون الإمارة من القسم الثاني موجودة ومع ذلك نعمل بالاستصحاب من قبل، كما بعض العلماء في مسألة الزوجة قدم الروايات اللي بتقول استصحب لا تنقض اليقين بالسفر، قدمها بعمومها اعلانا على هاي روايات الزوجة اللي بتقول يتعامل معهم معاملة المنزل. فالذي هو الشرط العمل بالاستصحاب عدم الإمارة على ارتفاع الحالة الثالثة، لا عدم الإمارة على حكم مخالف ناصر إلى فتح الله. والقرني رضوان الله عليه حينما أرسل على هذا الشخص الذي قال شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة، فأننا فهمنا ما هو ظاهر كلام هذا الشخص، لم يفهم كما نحن فهمنا. نحن فهمنا يعني المقصود عدم الدليل على ارتفاع الحالة، إن العدد هذا هو أو لا بقى على ظاهر فأسكر، لأنه لا يلزم الأمر بالاعتقاد لا يلزم على استقدام الدليل على خلاف الحالة السابقة، لا حتى لو كان هناك دليل على خلاف الحالة السابقة قد نعمل بالاعتقاد نقدم روايات الاعتقاد. كما في مسألة ماذا الزوجة، فهناك بعض قدم روايات الاعتقاد. هكذا أورد الخمي، احنا تأجبنا إذا تذكرون جن على أنه مقصود هذا الشخص في رد الخمي، يعني في الجواب على الخمي جن لكم مقصود هذا الشخص من أنه يشترط العمل عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة مقصود الرجال، يعني عدم الدليل على الأرض صح؟ هذا مقصود، لكن كان هو التعبير يا أخي كانت في المطبعة شو نسوي بعد؟ وأما درسنا الجديد هذا اليوم من العام سفر ما استشهدت به أيها القوم في رد هذا الشخص خطير، بأي شيء استشهد القوم في رده؟ القمي قال لا يشترط في العمل بالاستصحاب عدم الدليل على الخلاف، حتى لو كان دليل على الخلاف قد نحن بالاستصحاب دون مستشهد. قال ولذا بعض العلماء في مسألة الزوجة قدم الروايات الذي تقول بعد الأربع سنين يتعامل معه معاملة مين. قدموا الاستصحاب على الروايات، مو قدموا الروايات، قدموا الاستصحاب على الروايات. إذن المعنى ليس من شرط الاستصحاب عدم الرواية على الخلاف، فبس يرده لهبته. فالشيخ الأنصاري يقول له هذا اليوم أنت إذا تريد أن تستشهد لرده أو على رده يكون كيف تأتينا بشاهد، لابد تأتينا بشاهد يشترط فيه أن تجيء رواية تدل على أن الحالة الشاهدة قد ارتفعت ومع ذلك يعمل الفقهاء بالأسف. انت إذا تريد تفرض هذا الشخص يكون هيك تجيب لشاهد، وعن جنة مقصودة حينما قال يشترط في العمل الاستصحاب عدم الدليل على الخلاف مقصوده يعني ماذا؟ على ما احنا بينا عدم الدليل على الاستصحاب. فاذا تريد ترد يا بد وان تاتي بمورد الروايه تدل على ارتفاع الحاله السابقه، ومع ذلك العلماء عملوا بذلك ولا يوجد مورد من هذا الكلام. طبق العباره وأما ما استشهد به قدس سره من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود الطرح والرواية، هذا استشهد به قلنا علينا على أنه لا يشرف العمل بالاستصحاب عدم الدليل على الخلاف، لا طرح ما جعل وجوده بعد أربع سنين أنه يدري بعد أربع سنين، فإذا بحثنا أربع سنين نحكم بموته بعد الأربع سنين، فإن شاءنا لا يتواقع عنه، قلت أنه نحكم بموته، الرواية ذات حكمه بعد، حكمه يا إخوان، حكمه بعد، يقول هذا الاخبار لا دخل له بما نحن فيه لان تلك الاخبار ليست ادله. في مقابل استصحاب الحياه، استصحاب الحياه يقول هو حي، تلك الروايات لم تقل هو ميت. فماذا كانت تقول؟ فماذا كانت تقول تلك الروايه؟ تقول يا ايها الاستصحاب انت بعد فليقف حتى الى الان بعد ما نفس مجال للجريان. فعموم روايات الاستصحاب كانت تقول ادعو الاستصحاب. هاي الروايات الاربع سنين تقول لا تدعون الاستصحاب. لم تقل على انها ناشئ. تقول افرض حيث تدعو الاستصحاب. هذا ليس دليل على ارتفاع الحالة الثالثة. لذلك قال ليس بأدلة في المقابل نفس الاستصحاب الحياة. يعني بقى يستدل على استصحاب الحياة في الحي. تلك الروايات لم تقل هو ليس بحال. وانما المقابل للاستصحاب شنو؟ أن تأتينا الرواية فقل يقللنا رأيته بأم عيني قد مات. إذا رواية جدت هاته ومع ذلك الأصحاب الأصحاب قدموا الأصحاب بري هذا تتمثل في السجد لي أيها القوم. لم يستطع بين اسلام يستطع العزيز امار تقول مولانا مؤسس يواه روايات الاستصحاب تقول لا تنفض اليقين بالشر بأمونها. تقول يعني اجر الاستصحاب في كل مورد حتى تقول اجر الاستصحاب حتى وين حتى في هذا الشر استشارة حق صفر اجر الاستصحاب في مسألة الزوج اجر الاستصحاب في مسألة اختصارا مثل اقوله رواية الاربع سنين كانت تقول لا تجر الاستصحاب في مسألة الزوج ما بطعت الموضوع واحد يقول اجر الاستصحاب عنده لا تجر الاستصحاب تفع موضوع طار هذا معارضة هذا الدليل على الاسلام الينا انا نسيب انه لو اتى الدليل على اكتفاء يبدو انه موضوع الاستصحاب ما دام اتى الدليل على اكتفاء الحاله السابقه الطريقه هي بس احنا ما قررنا في روايات الزوج لنفقد اربع سنين وجب الفحص نقول على انه مات نقول على انه ماذا لم يمت لكنه ماذا لا تدري له ها يقول ليست ادله في مقابل ماذا استصحاب نفس الحياة دليل استصحاب من عموم ليس قبل في مقابل الاستصحاب وإنما المقابل للاستصحاب شنو المقابل له المقابل له يعني شنو الذي يرفع موضوعه مقابل يعني المقصود ماذا الذي يرفع ماذا موضوعه وإنما المقابل ها عبارة مفهومة المقابل بمعنى الذي يرفع الموضوع ماذا بمعنى ماذا إيه وإنما المقابل له يعني ماذا الذي يرفع الموضوع ايه مقابل بهذا المعنى مو بمعنى المعارض فالتفت يا اخوان وصدق العبارة موهمة انا ما وجهت ان العبارة موهمة لان مطلب اشوفها مقصود واضح لذلك ما انتبهت الى ان العبارة موهمة وإنما المقابل لهذا الاستصحاب يعني الذي يرفع موضوع هذا الاستصحاب شنو هو قيامه دليل معتبر على موتدي وهذه الاخبار اللي اذا كمان الاربع سنين ما تقول وما حتى ترفع الموضوع الدين حال بعده لكن لا تتلقى أيها الأصحاب تخصص العموم وهذه الأخبار على تغذير تماميتها مخصصة لعموم عدة الأصحاب دال على وجود الجنون على موت المفقود بعد الفحص يقول له ابن على الموت هو مو ما يتفقص طبعا نتيجة الأصحاب تخصص العموم مثل ما قلنا الذي يخصص العموم بعد شنو روايات ما الشخصي عدد الركعات نظير ما دل على وجود البناء على الأكثر مع الشك في عدد الركعات فمن عمل بها يعني بروايات الأربع سنين خصص بها عمومات الاستصحاب ومن طرحها لقصور فيها ففي سندها وفي دلالته بقيت أدلة الاستصحاب عنده على عمومها كيف ما كان هذا ليس للشاهد أيها القوم هذه الروايات التي جاءتنا ليست رافعة للموضوع انت جيب لنا مورد للروايات رافعة للموضوع ومع ذلك الفقهاء قدموا العشر الحاضر في مورد ما موجود. أن المراد بالدليل الاجتهادي نقطة. إذا هو أراد أن يذكر هذا القول يتردع لنا على هذا المستوى. إحنا على القول على ضوء ما أولنا كلام بعد تأويل كلام ذلك الشخص. ذات الشخص أولنا كلامه قلنا مقصودا الذي في بطنه دخلنا في أحشاء فجي في أحشائه بل مقصودين من الخلاف عن الارتفاع ذات المقصودة ذات الشخص على ضوء هذا عن قلنا للقول انت اذا تريد ترد يكون ترد فينا بمجيء روايات تدل على ارتفاع الحالة في السابق ولا توجد هكذا. ان المراد بالدليل الاجتهادي احنا ترى هواية بالاصول سامعين بالاصول اول ما قرأنا اصول وهذه الناس من عيوب ما ادري كيف سمينا سكتنا او سلم أول ما نقرأ دليل اجتهادي وإمارة وأصل عملي لكن شنو الفرق بين الأصل العملي وبين من؟ وبين الدليل الاجتهادي شنو الفرق بينهم؟ فرق بحث الذي بعنوان ذكر هذا الفرق الحاصل المجلد في ذكري اللي هو الكتابي مرة عليه مرة الكراء الحاصل أنه ما نشوف الأنصار اللي بيتحرك فإنت إذا عندك قلم أحمر فخطة شوية عريض هم كل تعريض يكون الفرق بين حتى إذا واحد بالرسائل كذا قال لك وين بالرسائل يذكرونها دليل إمارة فرق بين إمارة وأصل الدلة إهمام فهرس ما أصل هذا أحد العيوب الكبيرة عمار فهرس هذا فهرس كان أصل حتى فهرس من الرسائل فهرس ما أصل على أي حال يعني فإنت الفرق بين الإمارة وبين شو يسمونه الأصل بين الاجتهاد وبين الفقاهة الفرق هذا يقول الفرق بينهما هذا أن الشيء إذا جعله الشارع حجة فمرة يجعله حجة من حيث أنه ناظر إلى الواحد كاشف عن الواحد من هذا الحيط من هذه الحيثية على حجة مثل ما فما في الخبر خبر الثقة ليس من البعيد هكذا الشارع جعل خبر الثقة حجة بما أن خبر الثقة كاشف وناظر إلى الواقع كما إذا قلت كاشف وناظر إلى الواقع مو معنى على أن نصيب هل يسموني كاشف ماذا نصيب للواقع من قبيل إنسان يرتب سريع قد يكون كاشف قد لا يكون كاشف من قبيل إنسان يسر سيارة ليس تسر سيارة وطيارة والله أريد أن أوصل أريد أن أوصل لكي يسمونه فيتخذ ما أنها ماذا طريق الموت موصل لكن قد توصل إن شاء الله قد لا سمح الله أثناء الطريق يصير حادث موت لكن كيفما كان استعملها بما أنها طريق لكن قد هي واقعا طريق توصل قد لا يكون طريق ما انا ما كذلك الشارع جعل الخبر حجة لها مساعد انا ما طريق صار ناظر الى الواقع فقد يكون مصير قد لا يكون طريق هذا بعد نعم هذا هكذا خطفنا هذا يقال له دليل اجتهادي هل يعبر عنه بما بإمارة طبيعي يا اخوان بعض مرات دليل اجتهاد وإمارة يجعلان بمعنى واحد يطلق واحد على آخر وبعض مرات يفرق لعله إذا اجتمع السرقة إذا اجترق السمعة إذا اجتمع السرقة فشلون يسرق في بعض الأحكام يعبر دليل اجتهادي في الرواية في بعض الأحكام يعبر عنها دليل اجتهادي. اي دليل يعني اجتهادي لا اذا نفي فبلا دليل. وفي باب الموضوعات مثل جاءنا سماحة جرارة وقال هذا ماء، هذا سر، هذا خمر، هذا خل، هذا حابل، الآن نهار، على موضوعات هذا يقال له ماذا؟ أمارة. الأمارة الصحيح له أمارة، أمارة مع أنه شغل من هذه الناحية. لكن إذا زرارة جاءنا وقال من شك بين الواحد والثنتين كانت صلاته باهر حكم على سنتين دليل دليل الصحيح. على أي حال فالأمارة في باب الموضوعات والأدلة في باب الأحكام. خلاص من أول أجل على طب الموضوع إذا اعتبر الشارع حجة بما أنه كاشف عن الواقع هذا يعبر عنه بالإجتهاد أو الإجتهاد. وإذا فرض أن الشيء لم يكن له نظر إلى الواقع أو له نظر لكن لم يجعله الشارع حجة بما أن له نظر هذا يعبر عنه بالعصر العملي. فالعصر العملي ما جعله حجة إما من ذلك أنه ما جعله الشارع حجة ما أصله ليس بماذا بالواقع مع ذلك الشارع جعله احتمال إصابته بالواقع جعله بمنزلة ماذا ليقين بالأصار. هذا مثل من أقول من الذي أصل منافر إلى الواقع مثل ما مثل أصل البراءة أصل الطهارة أصل البراءة شو يريد يقول لك؟ يريد يقول لك هذا الشيء في الواقع شو يسمونه حلال لا بالعصر. أصل البراءة يقول إذا الواقع مسعر فتعال إلي كيف تسوي لي أصل انت بتسوي تدلين على الواقع بالله لا اذا ما تعرف الواقع وتسوي خطوة عشي شلون تبعد شلون تمشي انا اقول لك كل شيء لك حلال وليس في العملية بينك ما دمت جاهلا بالواقع ولم تقل ولم تبدت عليك ابواب الواقع بالتالي تدوري اصل الارنب وما اصله انت باب الواقع عليك فاقول لك اصله هاي وظيفة ماذا عملية فهو ليس بنافع الى الواقع ولربما ناظر الى الواقع لكن الشارع لم يجعل حجة من باب انه ناظر الى الواقع كما في مثل من الصفحات قرعة لعلها ناظر الواقع في اثنين في الواقع قاعدة اليد اذا قمنا من الاصول ظننها بعيد على انها علها نظر الى الواقع تحرز الواقع تثبت الواقع تدلين على الواقع لكن الشارع لم يجعل حجة من باب انها ناظر الى الواقع هاي قال لها اصل عملي. ثم الشيء الآخر اللي يجريهم الآن عرفنا الفرق بين الأصل العملي وبين الإمارة. قلنا الإمارة مقدمة على الأصل العملي من يابا هاي النقطة الثانية قاعدة بيّنها من أي باب دنيا؟ أمس بيّنها من باب الحكومة لأنها ترفع الموضوع تعبده. الشيء الثالث اللي بيعيده له بعض الأصول العملية وهي بعض الأصول العملية الأخرى مع أن كليهما أصل لكن قد يقدم أحدهما على الآخر وهذا ما يستحق البحث مثل استصحاب في إصالة البراءة رغم مقدم إذا تعارضا يستصحاب في ما قاعدت اليد استصحاب ويا القرحة ومن كل من ترى ماذا يستحق ماذا البحث ولذلك إن شاء الله من هذا اليوم سوف نتكلم في مقامات ماذا ثلاثة من هدف بحثنا الآتي إن شاء الله هذه وهذا بحث جليل ولطيف ومحوم. المقام الأول نبين فيه أن الاستصحاب لا يعارض أن الاستصحاب لا يعارض قاعدة اليد وإصالة الصح، بل قاعدة اليد هي إن شاء الله. هذا أول أدلة، أول أدلة مثال للمعارضة نفسها، بعدين إن شاء الله. أن قاعدة اليد هي المقدمة، قاعدة الصحة هي المقدمة. إذا تحاربها النقطة الثانية، المقام الثاني، أنه إذا تعارض الاستصحاب مع القرعة ياهو المقدم، أو استصحاب يا استصحاب ثاني، سببي يا مسبب يا أخي تسويه. والنقطة الثالثة، المقام الثالث، إذا الاستصحاب اجتمع مع الأصول الثلاثة الأخرى لأخواته، أخواته وأخوته، ما أدري من دون، يعني أصل براءة وأصل تخير وأصل اصطغار، لا المقدس، فلن ثلاث مقامات من هدف بحثنا هذا. بس كنت مستير الآن يلا إذا حصلتك العبارة بينت الفرق بين الدليل الاجتهادي وبين الاصل العملي، هذا الشيء الواحد اللي بينته الاول بينته، ثم بينت جلس الاستاذ الاجتهاد مقدم على الاصل العملي يقول اجل الحكومه، ثم النقطه الثالثه اللي بينته ماذا؟ ان الاصول بعض مع ما بعض لو اجتمع مع انها اصول، قد يقدم ماذا؟ بعضها على البعض، ولاجل تحقيق هذا المطلب نذكر ثلاث مقامات، ثلاثة مقامات ماله للبحث. المقام الأول، إذا الاستصحاب ياما وهي قاعدة من اجتمع اليد أو إصالة الصحة، قاعدة اليد ترى من الإمارات لكن يتراءى كونهم من الأصول، نبين إن شاء الله أن قاعدة اليد مقدمة. المقام الثاني، إذا قرعة ولا استصحاب. المقام الثالث، إذا استصحاب هي بقية الأصول الثلاثة خواطئ أو أخوص. بقترب في بالشرح ذكر عن ست أقول، هسه الأقول حتى أطبق العبارة في كل شيء، أنه بعض مرات يخفى كون الشيء إمارة أو أصل. أنت بتنسيه. أنه هل إمارة هو أي أصل؟ هل اعتبره الشارع حجة من باب أنه كافي؟ واعتبره حجة بما هو لا بأن أنه كافي. هاي مثل استصحاب وقع به سلام، انه امارة واصل، قاعة اليد، قاعة الصحة، قاعة الفراغ، يعني هاي امور دليل وقعت محل الكلام يا اخي. وين طبق العبارة؟ يقول ثم المراد بالدليل ان هذا كم مرة أنا عزته في المساكف ماذا؟ بينا أنه المقصود على أنه ماذا؟ للاستصحاب لو لم تكن هل تلاقي المقصود؟ يعني لو لم تكن آية فالاستصحاب، وإلا في أمر واحد الأمر كما تقول مع وجود الدليل الاجتهادي لا تقول ماذا إلا إلى الدليل الفقهي، سواء فرض على أنه كان مناطقة أو كان ماذا مخالطة، فلا بد من حمل هذه التعبيرات يعني للاستصحاب لو لم يكن انهدت المقصود، أي لو لم يكن مضمرة مقدرة هذا المقصود جلد. هذا من التعبيرات المهمة. ثم المراد بالدليل الاجتهادي في الإنارة اعتبرها الشارع من حيث أنها تحكي عن الواقع وتكشف عن الواقعي بالقوة، القوة يعني سمت يعني لها قابلية الكشف، مو إلا تأثر بالفعل، بس الفعل ما تكشف يا أخي ما توقف، لكن إلها قوة الكشف، إلها قابلية أن تكشف، إلها صلاحية أن تكشف، ما تكشف يا أخي. التفسير من حيث أنها لها قوة الإيقاع، لكن هي مو قوة الفعل، قد لا تسمى. وتسمى ويسمى هذا الدليل الاجتهادي في الأحكام الاجتهادية، وفي الموضوع أمارات مقصدة، أمارة مقصدة. فما كان منا نصبه الشارع، فما وما راح نتعرض للأصل، وما من سنة فما وما ليس الأصل تماما، وما كان ما نصبه وما كان عبارة وما كان من مهما كان او ناظر او ناظر ولكنهم شرع لم ينتهوا حجة من هذه الحيثية او كان ناظرا لكن صرف عن نشاط اعتبره لا من هذه الحيثية بل من حيث مجرد احتمال مطابقة للواقع يعني مجرد ان احتمال المطابقة ينزله منزلة اليقين بالمطابقة فليس دليل الشهادة فليس الشهادة بل هو من الاصول وان كان مقدما على البعض الاخر من الاصول هو من اصول يصير لكن قد يقدم على البعض الاخر من الاصول يعني بعض الاصول يتقدم على البعض والظاهر ان اكثر مثال بالله هذا ابن الذي ناظر الى الواقع لكن الشارع جعله حجه لا من حيث انه ناظر الى الواقع يقول مو بعيد استصحاب القرعه بل هيك والظاهر ان الاستصحاب والقرعه من هذا القبيل من هذا القبيل عن سنه يعني ناظر الواقع لكن الشارع لم يجعل حجه من هذا الحي نقطه يقول هذا الذي الان يريد يبين شنو ذاك الذي نسيته انا انه يريد يبين بعض مرات يخفتون الاماره او اصل يقول ومصادق الادله والامارات الاحكام والموضوعات هذا لكم نفس شنو مرتب هذا في الاحكام الى الادله في الموضوعات الى الامارات واضحه غالبا لكن قد يختفي فيتردد بين كونه دليل وبين كونه اصل ليش يختفي؟ لأنه يخفى علينا كون اعتبارا من حيث كون ناظر إلى الواقع أو من حيث هو مو من حيث ناظر إلى الواقع من حيث هو كما في اليد التي جعلها الشارع دليل على ملك قاعة اليد هل جعلها الشارع قدر بعض الناس كاتبة أو مثل ما هو هو أو إطالة الصحة عند الشك في عمل نفسه بعد الفراغ أو إطالة الصحة في عمل الغير ذني بين الفقهاء محل التردد أنها أصول أو أنها من الإمارات وقد يعلم يقول وفي بعض الاحيان نعلم 100% انه اصل وشكو تحدث بعد تتحدث بعد اذا تدري اصل بعد شكو تحدث ولكن ما ندري هل مقدم على ذات الاصل او ذات الاصل مقدم على هذا كما في من في الاصل الصحابه لو سمحوا لي الصراحه ايهما المقدم لهذا الزوج واحنا اللي يريدنا بس هذا انه لو اجتمعت بعض الاصول مع الاصول الاخرى ولو اجتمع الاصول للاماره اذا اجتمع الاصول للاماره جزمنا الاماره مقدمه لانها حاسمه بل مولانا وقد يعلم عدم كون ناظرا الى الواقع عدم كون كاتب عن الواقع نعلم انه عطوا تفسير عطوا تفسير نعلم انه من القواعد التعبديه فشفته بعد تعزل ولكن تختفي حكومته مع ذلك على الاصل مع انه نعرف حتما هو اصل لكن يفتدع لنا ماذا انه لماذا هو حاكم عن الاستصحاب او لماذا بالعكس نقول شوف عن انصاري الاستصحاب حاكم عليه مو بالعكس ما تقوله قوله بالعكس نقوله لان قد ذكرنا يقول ذكرنا قبل شويه انه قد يكون الشيء منصوبا من منزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع نعلم انه حتما اصل يعني جعله الشارع من ناحية ليش جعله اصل لان ندري جعله حجة من باب احتمال المطابقة نزله منزلة اليقين بالمطابقة هذا اللي بيقلنا احنا وين يصير في الاصل ما هو تقلنا ولا قبل قليل قبل قليل ما هو تقلنا ولا اقرارك العبارة تقلنا ولا هاي العبارة اللي ما عرف مثل النقراحة فما كان وما كان مدري مما نصبه سبحان جال ما كان نصب الشارع غير ناظر او كان ناظر لكن ترضى عن نشاء تبعه لا من هذا الحيث حجة بل من حيث مضي احتمال المطابقة هذا شيء يقول لنا اصل الشارع انه دعي يصير ذلك يقول لأنه ذكرنا قد يكون الشيء الذي هو ساتج وغير ساتج خلينا الشيخ الحيث غير ساتج هذا من صحيح هذا من صحيح كاتب او غير كاتب او قلنا يعني ناظر كان او ما ناظر بالتالي اذا الشارع لم يجعله حجة من ناحية النظر فمن يا ناحية من ناحية فقط انه هنا عن احتمال المطابقة دي موجودنا في منزلة اليقين بالمطابقة هذا اللي بدنا نصير اصل لان قد بتنا قد يكون الشيء اللي كاتب او غير كاتب لا تقول شيخنا غير كاتب كاتب او غير كاتب منصوبا من حيث تنزيل الشيء احتمال مطابقة منزلة الواقع لان هذا اصل يصير مو هيك قبل قليل جنيه ولا لكن مع انه ندري اصل حتما لكن يخفى علينا أنه هذا الأصل هل مقدم على ذات الأصل أو ذات الأصل مقدم علينا على هذا الأصل، إلا أن الاختباط يبحثين أحد التمثيلين على الآخر وحكمت عليه. ندرس نينات الأصل لأن ندرس نينات الشارع جعل الحجة من يابا لا من باب أنه شارع، بل من يابا من باب أنه احتمال المطابق نزل من جلسة الاثنين بالمطابق. لكن يخطأ لنا أنه ليش هذا مقدم على ذلك، هل هذا مقدم على ذلك أو هذا مقدم على ذلك في الحقيقة. لذلك هذا يستحق البحث، فراح نبحث احنا إن شاء الله في ثلاث مقامات تقدم بعض الأصول على البعض الآخر. بداية ثم إنه لا ريب في تقديم الأصحاء على الأصول الثلاثة اللي هي أخوته أعني براحتها التخليص، إلا أنه قد يختفي وجهه على المبتدع، المبتدع قد يخفى وجهه عليه أنه ليس الأصحاء مقدم علينا، فلا بد من التكلم هنا في مقامات. المقام الأول شنو هو؟ إذا الاستصحاب اجتمع ويا من؟ ويا من اجتمع؟ ويا اليد، أو اجتمع ويا من؟ ويا طالب الصحة. يا أهل المقدم يد ثاني، بس قبل ما أقرأ العبارة لعلك تقول لي شيخنا عندي فد اعتراض صغير، يلا بالعدل بقوله. يقول شيخنا احنا نتكلم اذا الاستصحاب اجتمع ويا من؟ ويا عقل ويا اماره. فاذا ويا اماره قم واعتقد لي شويه قلت بلا اشكال من الواضح من المسلم من ما ادري شنو ان الاماره مقدمه بلا اشكال لانها حاكمه. تشبه فاتور الشاف في المقام الاول يقول اذا الاستصحاب اجتمع ويا اليد يد اماره، اذا اماره بعد بلا اشكال الاماره مقدمه. بعد ما أقول هذا ندلي بعدها الآن ما رقدنا، يقول الشيخ بلخ أنا منتبه يا أخي شليك الشيخ، بما أن اليد يتراءى كونها أصل لذلك اشترته وإن كانت الواقع إمارة يتراءى من هذا الباب احتمال كونها أصل موجود، بل لو ما كان احتمال كونها أصل موجود صحيح اعتراض كوني، لكن بما أن احتمال كونها أصل موجود لذلك واحد قد يقول انه على تقدير كونها اصل قاعة اليد ليش نقدمها على تقدير كونها اصل، احتمال الاصلية فيها ليش نقدمها مع ذلك على الاستصحاب. فمن هذه التفت هذه النقطة فلا بد من نتكلم هنا في مقام الاول في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات، واذا امارة شيخنا لعد شنو قبل انكار يقول ها التي يتراءى كونها من الاصول كاليد ونحو اليد مثل الاستصحاب. الثاني مقام الثاني في الصحاب لو اجتمعوا يا من ويا القرعة نحو القرعة، نحو القرعة مثل من ويا صحاب ثاني مثل صحاب سبيل المسبب. الثالث نبين انه في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب، سائر الاصول عن سبيل تخيير وبراءة واحتياط. اما الكلام في المقام الاول فيقع في مسائل الاولى، المقام الاول شنو هو اسم الثان؟ اسم الثان هو المقام الاول أن الاستصحاب لو اجتمع وهي إمارة لكن هاي الإمارة يتراءى كونها أصل، قلنا مثل من؟ مثل من قلنا؟ مثل اليد، فاليد راح نبحث في مسألة. المسألة الأولى من المقام الأول لماذا اليد تقدم على الاستصحاب؟ مثال الثاني بعد شنو قل لي؟ حفاظ الصحة، فهذه مسألة ثانية ليه تفاق الصحة مقدمة على الاستصحاب. مثال الثالث شنو ما أدري شنو، فهي المسألة الثالثة لو اجتمع هذا ما أدري شنو هي الاستصحاب ليش مقدم على الاستصحاب. فأنا قد جدني سواه المسائل، ليه سواه المسائل؟ لأن لعدد من الإمارات التي يتراءى كونها من الأصول. فالمسألة الأولى ماذا؟ في أنه الاستصحاب إذا اجتمع أياما هي قاعدة اليد مثل ما قال مثل لك المثال انا مشتري له دار فرحان كيف اصل الدار من سعادة المرء الدار الواسعة معنا كانت بيها شهر شهرين سنة سنتين بعد ذلك جاء شخص ويقول يلا شيخنا اطلع هذه الدار داري هذه الدار داري الجيران اجوا قالوا بلوا صدق هاي سابقا كانت سابقا كانت بعرف الصحابة الان سيقول الصحابة الان سيقول يقول هي دار قاعدة اليد تقول يقول لصاحب اليد لما نروح من القاضي ومن الحاكم الحاكم يجد من جهة الصحاب يقول الدار للمدعي من جهة ماذا قاعدة اليد يقول لصاحب اليد فاجتمع الصحاب مع اليد أيهما المقدم بلا إشكال اليد ليش أما إذا قلنا اليد من الإمارة من باب أنها غالبا اليد تكتف عمن عمن عن الملكية الشارع نقول اعتبرها حجة من هذا الحال إذا قلنا من الإمارة فلماذا اليد مقدمة إذا لماذا اليد مقدمة باب أنها إمارة والإمارة مقدمة على الأصل للحكومة قال واضح بعد عمل نسكت بعد اسكت بعد لا تحكي إذا قلنا اليد إمارة بعد اسكت هذا فارض عن محل كلام وأما إذا قلنا أصل إذا قلنا قاعدة اليد أصل إذا قلنا أصل الصحابة معنا ليش نقدم اليد على ما نقدم الثاني ولا إهنان السؤال في الوجه هذا هو الذي دعانا إلى أن نعقد مسألة مستقلة ومقام أول إلى آخره من باب إهنان هون اليد أصل انت ليس الشارع اعتبارها حج عطل قاعدة اليد من باب على انه من باب انه وان لم تكن كاشفة عن الملك لكن جعلها الشارع حج لانه لولاها لما قام للمسلمين شوف تناورة الرواية في رواية عطل بن غياث الذي دلت على ان اليد حج الامام جلس قل له اذا اليد ليست حج اصل للمسلمين لا يقوم سوح جوعانا من الظهر أي روحا آكل خبز كباب منين تأكل خبز كباب ومن المطعم ومن قال هذا الكباب من أبو المطعم غير خبز له جعل له ليس له إذا قاعدة اليد ليست حجة فيبقى الغريب خطية جوعانا أكلانا مو بس الغريب أهل البلد يكون لا لحم يشتري الاحتمال أنهم زمالة مو إلى اللحم لا دار يشتري الاحتمال هاي ليس بغاء وهكذا يا أخي لما قام للمسلمين نصره على أي حال فإذا ظلم الشارع اعتبر اليد حج لا انضب أنها إمارة لا أصل اعتبر حج لأنه يلزم الحرج والمرض واحتلال النظام لما قام للمسلمين نصره طب هنا لماذا حينئذ اليد مقدمة نقول اليد إنما مقدمة شوف النقطة للتقديم هواية لطيفة يقول نقدم اليد على الاستصحاب مع ان اثنينات اصل لاجل انه اذا ما نقدم اليد بل ناخذ بالاستصحاب فالهرج والمرض يبقيان على حالهما يتقيان لاجل انه هذا الكبصين صاحب الكباب سابقا اللحم ما رفع كان ها ما القصار فالصحاب يدو ما فعل مثل القصار اذا قعدت اليد ليس بحجة يقول ناخذ بالاصل دائما وهي قاعدة اليد يمشي فينا الصحاب لان غالبا ندري على انه هذا سابقا الكباب او الخبز او الدار او اللحم او الحديد او ما ادري شنو سابقا هي كانت للغير فالاستصحاب يقول باقي على من تلغي فيعني اليد ما راح نعتني بها فالغرض والمرض بقي على حاله بس نفسه حلوه ترى المن الكفين الاسلامي هذا الفقيه يكون هيك بعد ينتبه ماذا الى هذه انك فالخلاصه على انه القاعده اليد حتى لو كانت اصل مقدمه لانه ماذا اذا لم تكن مقدمه على الاستصحاب يلزم دائما ماذا الاستصحاب والجاري واليد يكون مطرحها فالغرض والمرض بقي على يعني ما يبقى مورد بعد القاعة اليد قاعة اليد ما يبقى مورد يبقى بعد عبد الثاني هاي تبقيها ثانية بسرة فهو استخدام هرج ومرض نتيجة انه ما يبقى مورد علمة لقاعدة اليد طبق العبارة بسرعة بما أنه ماذا يعني هذا الكبر صفة آدم تبتغي ماذا؟ بس احنا إذا رحنا ماذا في بلد غريب سأسرد لعل ناس ذلك البلد ماذا؟ ما نعرفهم لعله يبوضون يسرقون يأخذون كما أكو ناس أصلاً تصيرتهم جارية جايد ناقص قبل ما قبل يأخذ اللحم حتى إذا القصاب يأخذ الدين القصاب يقول له لا تأخذ جيب الفلوس ترى هو يأخذ ليش يا أخي ما يركب سيارة وهو عطشان هذا يبغى هذا الشيء يعني موجود مو إنه بس بالدوخ وهاي موجودة في الأراضي وفي كذا كثير هذا ماذا موجود على أي حال وإن كان في كما تقولون في بعض الأحيان أنه ماذا يحصل عند الإنسان ماذا من اليد اطمئنان إذا مطلب آخر إذا حصل اطمئنان كما تقولون من الصحاب إن إذن يحصل الأولى إن اليد مما لا يعارضها بل هي حاكمة عن اليد بيان ذلك إن اليد إن قلنا بكونها من الإمارات المنصوبة دليلا على الميت إذا قلنا إمارة من حيث كون الغالب في مواردة صاحب اليد مالكة أو نائبا عنه أو مالكة وفي نادر وأن اليد المستقلة العضوانية غير المالكة نادرة قليلة بالنسبة إليها يعني إلى المالكة الغالب أن اليد تكون مالكة فتكتب عن الملك وأن الشارع إنما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد إذا حس قلنا هذا توجيه إلنا نستطيع عليه ذكره توجيه لكونها إمارة إذا بدنا نقول إمارة بأي بيان في هذا البيان فلا إشكال إذا فيك فاليد شريفا بيان ذلك أن اليد إن قلنا بكونها من الإمارات المنصوبة دليلا على الملكية توجيهها شنو؟ افتح شريف قبل من هاي افتح شريف فد الشريف قبل فلا إشكال فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب ليس كان إمارة فالإمارة مقدمة على الاستصحاب أنا ما عرفت أن خذ أدلة إمارة على أدلة الاستصحاب حاكمة قلنا ترفع الموضوع تعبدا لكن وإن قلنا بأنها غير كاشفة بنفسها عن الملكية ما تكشف أو أنها كاشفة لكن الشارع قلنا ماذا لكن اعتبار الشارع ليس من هذا بل جعلها في محل تعبدا مو لأجل أنها كاشفة بأي بيان أي بيان فيه؟ هذا البيان لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها من قديم أساس الطهارة ليش تعتبرها الشارع حجة؟ يا أخي إذا أساس الطهارة ما أقول شلون كانت حالنا حينئذ؟ يكون كل شيء من الأشياء بعد حينئذ غير الوسواس بعد يكون يبني عليها من؟ على نجاسة الأشياء فضلا عن الوسواس على أي حال لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها نظير أساس الطهارة كما يشير إليه قول علي في زيل رواية حفص بن غياث الدالة على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين هاي رواية حفص تجلى أن ما في يد المسلمين أحكم على الملكية لذلك الإمام نقطتين شارحة نقطتين شارحة كما يشير إليه قول الإمام شنو قول الإمام نقطتين شارحة قول الإمام هذا ولولا ذلك لما قام للمسلمين فإهلان شلون إذا قلنا على أنها أصل يقول تلي ومع ذلك فالأظهر حتى لو قلنا أصل ومع ذلك فالأظهر تقديمها فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ليه؟ نقول لأنه لو ردنا نقدم الاستصحاب يلزم قاعة اليد رح نرضيها إذ ما من مورد إلا والاستصحاب إلى جانب قاعة اليد فالهرج والمرض يبقى إذ لولا هذا لم يجب التمسك بها يعني باليد في أكثر المقامات فيلزم المحظور المنصوص وهو خلال السوق بطلان الحقوق في الرواية تبطل راح تبطل الحقوق يختل النظام ليش هذا؟ إذا الغالب العلم يكون ما في اليد هذا الكبار الذي عند أبي الكبار وهذا الخبز الذي عند صاحب الخبز والمعادرسنا عند المعادرسنا سابقا قال لم يكن عنده كان ملك لغة فصحاب ملك الغير يجري إذا الغالب العلم يكون ما في اليد مسبوق بكونه ملكا للغير كما لا يستطيع بيع الأصحاب فاليد يكون بعد منعت منها فالهرج والمرض بقي وأنا قلت يلزم من ذلك انتفاء ماذا؟ مورد لقاعدة ماذا؟ يعني يلزم إلغاء مورد حينئذ وأما حكم المشهور نرجئه إلى غد حوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.